بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة السلفية بن يمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما أخذنا في الدرس السابق باب وجوب صلة الرحم. من حفظ الحديث؟ الحديث أبي هريرة. الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان أنا عبد الملك بن عمير موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل هذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن زيد أنقذي أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي أنفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا فبلها ببلالها. نعم، فهذا الحديث يدعو على الوجوب صلة الرحم، حيث أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يمتثل بذلك الأمر الإلهي، وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في هؤلاء القبائل من العرب من هم من عشيرته، أي من هم من أقاربه، ممن يخالطه، هذا هو العشيرة، يعني من يكون بينك وبينهم صلة ومداخلة ومقاربة معاشرة تعيش معهم. نعم، هذا هو العشيرة. وقال هنا باب وجود صلة الرحم. أهل بالإجماع في خلاف أن صلة الرحم لابد أنها توصل، الفي خلاف بين العلماء ومتفقون على ذلك، كما نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى وكذلك القرطبي، لا خلاف بين العلماء في ذلك أنها تجب أن توصل. وبأي شيء يصل توصل للرحيم؟ بكل إيش؟ بكل شيء. بأي شيء يكون صلة، سواء كان مثلا مراسلة، مكاتبة، مهاتفة، أي شيء، بزيارة، بكلام طيب، بنصيحة كما ها هنا فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي شيء تصلهم ولا يفهم من الصلة فقط أنك تختلط بهم وأنك تزورهم، هذا كذلك من الصلة، لكن الصلة كلمة جامعة تصل بينك وبين رحمك. نعم، وما هو المراد برحم؟ من هم الرحم؟ صلة الرحم، أي كل ما كان بينك وبينهم نسب أو أسهار. نعم، كل ما كان بينك وبينهم نسب أو أسهار، فالنسب هذا على حسب عهدين، فقد يكون الأقربون والأبعدون. نعم، فالأقربون إلى من؟ الجد الثاني، فهذا هو أهل وكذلك أهل الرجل، وما وراء ذلك لا يقال أنه من أهل الرجل، لكن هو من نسبه، لكن ينتهي الأهل إلى الجد الثاني، هذا هو أقصى الحد، وإلا كلنا كما قال بعض العلماء كلنا من أدم وحواء، فنكون كلنا من نسب واحد، ويجب أن نصل بعضنا بعضا، لا يعني لابد من حد. نعم، والأصهر هذا كذلك يدخل فيه، تم أقارب الزوج والزوجة كذلك يدخل فيه، وكل ما كان بينك وبينهم بطل فيكم كذلك الأخوات أو الإخوة من الرضاعة، فهؤلاء كذلك يعني بسبب الرضاعة وبسبب العتق، فكل ذلك يدخل في الرحيم. نعم، وما هو المراد بالصلة من حيث الشكل العام؟ الإحسان. تمام. كلمة جامعه تدل على إيش؟ الإحسان. نعم الإحسان واللطف والعطف مع الأقارب، هذا هو. فإذا السراء ضدها إيش؟ القطيعة. تمام. فإذا كان مثلا هذا لا يعني لا يصل إلى الرحم، فإذا جاءوا رفضوهم هذا يسمى قاطع. تمام. لو جاءوا وكافأهم بالسلع، أي أنه يسهل من وصله، ليس بالبادي لكن يسهل من وصله، جئت إليه فوصلته فما رفض ذلك ففتح بابا واستقبلني، فهذا يسمى مكافي. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي، المكافي هو الذي يكافي بالسلع، تصيره يسلك. نعم. فلا يقطعك. فأما الذي يدفع ذلك ولا يسلك هذا يسمى قاطع. وكذلك الذي مثلا يسلك لكن بإساءة هذا كذلك يدخل فيه بل أشد، لأن هذا يعني ضد الأسئلة بمعنى الإحسان، هذا إساءة. نعم. فتكون إما بمعنى الإساءة بشكل العام أو بمعنى الخاصة التي تدل على ذلك تلك الكلمة الصلة وهو القطيعة. وكذلك لو مثلا لا يسيء ولا كذلك يصل، لا يأتي أحد، لا يأتي إليه أحد ولا يواصله أحد وهو كذلك لا يواصله أحد، فهذا لا يجوز، يدخل في إيش؟ يدخل كذلك في القطيعة. فالقطيعة تشمل هذه الأشياء الثلاثة. نعم. وشدها المدافعة والمهاجرة، هذا أشده، فهو أثم من فعل ذلك، لأن الباب كما قلنا على الوشك، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم، أي واتقوا الله سبحانه وتعالى في ذوي الأرحم. نعم. نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال باب صلة الرحم، وهذا الباب له مناسبة وله علاقة لما قبله من ذلك الباب. فالإمام رحمه الله تعالى البخاري أبان في الباب الذي قبله أن الصلة حكمها الوجوب، وأبانها هنا منزلة ومكانة تلك الصلة، فقال باب صلة الرحم. وهذا يعني من الثوابت على العمل بالعلم وبالثبات عليه، أن الإنسان إذا عرف مكانة ما يعمل به ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى فهذا مما يعينه على المحافظة على ذلك الأمر. فكأنه يريد المصنف رحمه الله تعالى بذلك الباب أن يكون ذلك تثبيتا لنا للعمل وللمواصلة والمحافظة على ذلك العمل الجليل الذي هو الصلة، حكمه واجب. فهناك أشياء لو لم يعلم الإنسان مكانتها ولا كذلك منزلتها عند الله عز وجل ولا يعمل فضل يعني ما ترتب على العمل به، فممكن يكون ذلك من أسباب أنه يترك العمل، لأنه لا يعلم يعني تلك المحاصيل التي تترتب على ذلك العمل. فإذا علم مكانة ذلك العمل وهو عند الله عظيم، فهذا يورث في القلب الخوف من أنه يترك ذلك، لأنه يعلم أن ذلك العمل له إيش؟ له منزلة ومكانة عند الله عز وجل. وكذلك في الباب الذي بعده تمشي يتحدث على إيش؟ عن فضل يعني الصلة، فيكون الصلة باب صلة الرحيم وباب يعني فضل صلة الرحيم جمع بين الخوف والرجاء، لأن إذا علم مكانة ذلك يخاف من الله عز وجل أن يترك ذلك العمل الجليل، لأنه عند الله سبحانه وتعالى ذا مكانة عظيمة جدا. نعم. هذا هو المراد به، المراد به التثبيت وتشجيع على المحافظة على ذلك الأمر المهم الواجب الذي هو صلة الرحم. فقال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين كما سبق مرارا يعني في غير هذا الحديث. قال حدثنا عمرو ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب، وهو يعني بعضهم قالوا أنه لا بأس به، ونسيت من كان ابن معين رحمه الله تعالى وثقه قال ثقة، وأما أبو حاتم قال لا بأس به، فمن وثقه من قال أنه ثقة ومن قال أنه صدوق فلا بأس به، لا يضر، هذا من رجال البخاري ومسلم وهو ثقة إن شاء الله. نعم. قال سمعت موسى ابن طلحة، وهذا قد مر معنا في الحديث السابق، في الحديث السابق قد مر معنا عن عبد الملك ابن عمرو ابن عمير عليكم السلام ورحمة الله، عن موسى ابن طلحة ثقة جليل. نعم. قال حدثنا موسى ابن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو كذلك عند الإمام البخاري فهو حديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذا الحديث حصل فيه شيء من الخلاف في بعض الطرقات عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ساق ذلك الحديث بسند الذي فيه شعبة وأن شعبة قال عن محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب فحصل وهم من شعبة رحمه الله تعالى فاختلط عليه اسم ذلك الراوي فسماه محمدا فليس اسمه محمد. فذكر ذلك الإمام البخاري عقب ذلك الحديث وقال أخشى أن لا يكون محمدا يعني أن اسمه ليس بمحمد إنما اسمه هو عمرو حتى قال الإمام أبو حاتم في العلل فقال ولا أعرف لعمر أخا اسمه محمدا قال لا أدري به وجازم به أنه خطأ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل فاسمه ليس بمحمد فترى يعني في بعض الطرقات أنه محمد فمحمد هذا لا يعرف ليس لعمر أخ اسمه محمد. نعم أرمى ما بتنبيه إلى الحديث ومنطبق عليه وقد جاء ذلك الحديث عن يعني في كثير من المساند فهو حديث ثابت متفق عليه بس يعني حصل علة وذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الطريق الأولى. نعم فهنا المناسبة ظاهرة وأن الله سبحانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبانه منزلة ومكانة صلة الرحم من حيث أن ذلك الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عامل يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار فذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والصلاة التي هي حق والصلاة والزكاة اللذان هما حق التوحيد ثم ذكر بعد ذلك صلة الرحم فهذا يدل على علو تلك العبادة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى وأنها عظيمة باب صلة الرحم أي أنها عظيمة وأنها عالية سامية عند الله سبحانه وتعالى فهذا من باب يعني ذكر محاسن تلك العبادة الجليلة من حيث أن يعني كما سيأتي لم يذكر يعني الصيام وكذلك الحج وإلى آخره من العبادة الجليلة فاختار من بين يدي هذه العبادة صلة الرحم فقال العلماء هذا يدل على عظم شأنها فالمناسبة هنا ظاهرة جدا وأن هي من أفضل الأعمال وأفضل الأسباب التي تقربك عند الله عز وجل كما مر معنا من أثر ابن عباس رضي الله عنه يعني في ذلك الرجل الذي قتل تلك المرأة التي أبت أنها تنكحه فخطبها غيره فأحبت أنه ينكحها فغار وقتلها فجاء إلى ابن عباس فقال هل من توبة فقال أمك حية فقال لا فقال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطع فكان عطاء يعني أحد التلاميذ عطاء بن يسار فقال ذهبت إلى ابن عباس فسألته لماذا سألته عن حياة أمه فقال لا أعلم فقال فلا أعلم عملا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من بر الوالدة فهذا يدخل فيه صلة الرحم يدخل في ذلك الوالدان فذلك كان من أقرب الأعمال التي تقربك عند الله سبحانه وتعالى زلفى وكذلك يباعدك عن النار فكان جديرا وحقيقا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك العبادة الجليلة. نعم فهي من أعظم الأسباب التي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فبان بذلك المناسبة وعظيم شأنها. نعم وهنا في الحديث قال أن أعرابيا والأعرابي هو الذي يسكن فيه البادية قال عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره وفي بعض الرواية يعني في سفره يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وعلى الراحلة فعرض عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أن استوقف النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الرواية كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه أخذ بخطام الناقة يعني الأشياء التي به تقود الناقة، فأخذها بخطامها حتى لا تذهب، يعني كان حريصا على يعني تلك الفتوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في ذلك في الذي استفتاه، يعني في ما يقربه إلى الجنة وما يبعده عن النار. فاستمسك بيش بتلك الخطام حتى لا تذهب الناقة ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان ماشيا معه، فاستوقفه وتمسك بتلك الخطام. نعم، هذا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي بعض الرواية وبزمامها، كل ذلك عند مسلم. نعم. قال فأخبرني، في بعض الرواية فدلني، في بعض الرواية فدلني، كل ذلك بمعنى سواء. ما يقربني من الجنة وما يباعد ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية فقال وفق، لقد وفق، أي بذلك السؤال. في بعض الرواية لقد وفق، لما سأل فقال لقد وفق وتوفق، وأن الله سبحانه وتعالى يعني سهل العبد يعني ما يحبه ويرضى، يعني فيجعله عاملا لي ومحبا لمرضته سبحانه وتعالى، كما قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، وفق أي أنه سهل له الأمور ويسر له الأمور وأعانه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي قدرة يخلق الله سبحانه وتعالى في العبد يجعلها عاملا لما يحبه سبحانه وتعالى، فوفق لذلك أن الله سبحانه وتعالى أحب له أنه يسأل ذلك السؤال العظيم الذي في بعض الرواية من حديث أبي هريرة فقال لقد سألت عن عظيم، يعني في حديث يشبهه، فقال دلني على عمل يقربه من الجنة ويبعد عن النار، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم، فالحديث يعني متشابه لكن الذي يظهر أنها قصة. نعم، وفي بعض الرواية عند الإمام البخاري وكذلك مسلم أن بعض الصحابة قالوا ما له، لما قال يعني رأوا من ذلك الأعرابي الحرص الشديد على ذلك السؤال، وأنه يتمسك بإيش الخطام ويستوقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، فقال ما له، يعني تعجبوا من حرصه على ذلك السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، أي حاجة مهمة جدا ومفيدة له، في ذلك استمسك بالخطام وبالزمام حتى لا تفلته تلك الفائدة، فجاء لكي يعمل بذلك العلم. فهذا كان يعني يحثنا بارك الله فيكم على السؤال لأجل العمل به، وأنه يسأل ما ينفعه، أنه يسأل ما ينفعه ولكي يعمل به، كما قال تقربني من الجنة ويباعدني عن النار، فكان جديرا حقا أنه لا يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، لأن هذه مسألة دينية ودخول الجنة والفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. فقال بعض القوم ما له، لماذا يعني يتمسك بالخطام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب، يعني حاجة كما قال سبحانه وتعالى ولي فيها مآرب أخرى، حاجة أخرى بالعصا. نعم، فله قال أرب ما له، قال بعدهم ما له سوى ذلك، يعني لماذا تتعجب، يعني ليس بالسأل المال إلى آخره، وإنما هو أرب ديني يسأل ما له، أرب ما له أي ما له سوى ذلك، فليس بموضع للتعجب. وقال بعدهم بل يعني من باب التعجب، فنعم يتعجب من ذلك، لأن لا شك ولا ريب فيه قد سأل عن عظيم، وحق أنه يتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذهب. فترى يعني بعض الناس إذا سأل عن أمر يعني دنيوي يسأل المال، فممكن يعني يمشي مع الشخص يعني من ترك كذا إلى ترك كذا رجاء أنه يعطيه، فهذا مسألة دنيوية مال، أما هذه مسألة أخروية تترتب على ذلك الجنة، فحق أنه يمشي معه حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يفتي بذلك السؤال، فكان موضع للتعجب، لكن حق له أنه يفهم ذلك. نعم، أي أنه يلح في المسألة. نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، فبدأ بالتوحيد بأهم الأمور، فهذا هو أعظم ما نتواصى به وأعظم ما نقدم إلى الغير، إذا استفتى واستوصى وصية فتبدأ بالأهم، تبدأ بأهم الأمور، وكذلك بما يناسب العبد. يعني الآن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال سأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها، لا شك ولا ريب في أن أحب الأعمال والتوحيد، لكن هذا كان على التوحيد، فدله على عمل بعد التوحيد مما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كذلك لابد أن يكون المفتي تمام، وكذلك الذي يجيب يراعي أحوال الناس، فالجواب يختلف من شخص إلى آخر تمام. فهذا كان بحاجة، هذا يسكن البادية، هؤلاء يسكن البادية، وهم يعني كما قال سبحانه وتعالى العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني لبعدهم عن العلماء. فدله على عمل مهم جدا وهو التوحيد، وهو أصل تلك الملة. نعم، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني بمعنى لا إله إلا الله. فلابد منش كما قال العلماء من التخلية والتحلية. التخلية أنه يتخلى من كل ما يناقض التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبدون معه غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال سبحانه وتعالى وما أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون. فالعبادة بدون الكفر بالطاغوت فهذه لا تنفع، فذلك كان جمع بينهما تعبد الله ولا تشرك به شيئا، التخلية والتحلية. التحلية بمعنى تتحلى بالأعمال الصالحة من توحيد وغير ذلك، فجمع بين التخلية وبين التحلية. التخلية لا تشرك به شيئا، لابد أنك تكفر، لأن عبادة بكفر بالإيمان بالطاغوت هذا لا ينفع، فلا بد أن يكون قلبه صافيا، ليس هناك شائبة من شوائب الشرك والنفاق أو الكفر، لا بد أن يكون قلبه صافيا قابلا لذلك التوحيد، لأن إذا وجد نقد الإسلام مع التوحيد فلا ينفع. كما الإنسان إذا صلى كما قال الإمام محمد النجدي رحمه الله تعالى، إذا صلى بلا طهارة أو صلى بالحدث هذا لا ينفع، كذلك التوحيد. نعم، فلا بد من الجمع بينهما. والعبادة معروف إن شاء الله عندكم كلمة جامعة الأشكان، كل ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا أجمع ما قيل فيه العبادة. وأما التعبد كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال هو أنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر خضوعا وتذللا، لكن ينبغي كذلك إخلاصا لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر في هذه الآية شرطي العبادة، المتابعة وكذلك التوحيد. فالتعبد لله عز وجل بمعنى أنك تتوجه إلى المعبود مخلصا له، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا ورجاء، لا بد من ذلك، خوفا ورجاء ومحبة. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من عبد الله عز وجل، لماذا الآن قلنا لابد من إخلاص ومتابعة، هذا معروف، وكذلك من الخوف والرجاء وكذلك المحبة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان العبادة وركنا العبادة، فلابد من الرجاء والخوف وكذلك المحبة مع العبادة. فالإنسان إذا عبد الله طمعا مما برضوانه سبحانه وتعالى، وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، ومحبة لله عز وجل لأنه هو المحسن والخالق إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، فولهم الذين عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف. قال ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء فقد، قال فهو مرجي، عبد الله عز وجل بالخوف. وقال من عبد الله عز وجل بالمحبة فهو زنديق، يعني كالصوفية يقولون نعبد الله عز وجل لا خوفا من عقابه ولا رجاء من ثوابه، وإنما محبة له. هذه محبة يعني الرجل بالنساء، فهذه زندقة. فلذلك لا بد من هذه الثلاثة، نعبد الله خوفا من عقابه ورجاء من ثوابه سبحانه وتعالى، وكل ذلك محبة له وإخلاصا له سبحانه وتعالى بالمتابعة. فلا بد من هذه الخمسة، التوجه إلى المعبود تام إخلاصا له ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى، وتذللا كذلك تذللا. والعبادة تدل على ذلك، عبادة تدل على تذلل، يقولون يعني طريق محبت بمعنى مذلل بالأقدام، أي أن الأقدام وطأت ذلك الطريق. وأما الشرك هو تسبيه غير الله بالله فيما يختص به سبحانه وتعالى، سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفة، والتفاصيل ذلك في باب العقيدة. قال وتقيم الصلاة، والصلاة لغتان الدعاء، لكن ها هنا معلوم الصلاة معلومة. قال بعضهم يعني ما يعني يستفتح يعني بالتكبير ونسيت العبارة، لكن هي معلومة، الصلاة هي معلومة، لكن كل ذلك امتثالا لله عز وجل. قال وتقيم الصلاة، قال العلماء الإقامة بالصلاة، ما قال وتفعل الصلاة، فرق بين تفعل الصلاة وتقيم الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إقامة الصلاة له أو لها معنيان، إما بمعنى المداومة على ذلك، رب جعلني مقيم الصلاة أي مداوم على الصلاة ومحافظ لأوقاتها، فقال إقامة الصلاة بمعنى المحافظة والمداومة على ذلك، أو يكون بمعنى إتمامها، بمعنى إتمامها على وجهها، أنك تعبد الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد يكون محافظا مداوما عليها لكن تراه يعني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، فلابد من الجمع بينهما من الإتمام ومن المحافظة. فإقامة الصلاة وتقيم الصلاة المحافظة مع الإتمام بالكيفية. نعم. قال وتؤتي الزكاة، والزكاة بمعنى النماء، وكذلك بمعنى الزيادة، بمعنى النماء وبمعنى الزيادة. قال الشيخ الإسلام وهي تجمع أمرين، وهو إزالة الشر وزيادة الخير. قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلح عليهم، فتطهر تزيل عنك الشر، من زكى من أمواله فهذا يزيل عنه الذنوب لأنها هي تطهر. قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الذنوب، وكذلك تكون زيادة في الخير. قال سبحانه وتعالى وما تنفق من خير فهو يخلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، من تصدق بشيء يزيده سبحانه وتعالى له. نعم. فهي تدل على النمو، تدل على الزيادة، وتدل كذلك على التطهير، تطهر وكذلك تزداد يعني تزيد في الخير. قال وتصل الرحم أي بمعنى تحسن إليهم، يعني كما سبق، والرحم كذلك سبق المعنى في ذلك، فهو حديث عظيم، حديث عظيم جدا، بين النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار من الأعمال التي هي من أفضل الأعمال التي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال هنا قال وحدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، وهذا فيه ضعف، هو يعني محل صدق من حيث أنه ليس بكذاب، لكن فيه ضعف، فيه ضعف وفيه سوء حد وكذلك غفلة، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في صحيحه. طبعا الآن صحيح البخاري يسمى صحيح البخاري، اتفق الأمة على القبول لذلك لما في هذا الكتاب، وكذلك في مسلم، فكيف الآن إسماعيل ابن أبي ويس وهو ضعيف سوء حفظ وفيه غفلة؟ فقال العلماء هذا ممن تقى به الإمام البخاري من حديثه، أليس كل ما يحدث به فهو ضعيف وهو يعني سوء حفظ فيه، فانتقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما يقولون هؤلاء تجوزوا القنطرة، يعني غضوا البصر عن هؤلاء. ليش؟ لأن عرف أن الإمام البخاري انتقى، أخذ الأحاديث التي توافق الثقات. نعم. فإذا كان مذكورا في البخاري ومسلم فهذا لا يضر، لا يضر. لماذا؟ لأنهم قد انتقوا من أحاديث هذا إسماعيل ابن أبي ويس. قال حدثني سليمان ابن بلال، وهو ثقة مكثر كثير الحديث. قال عن معاوية ابن أبي مزرد، ابن أبي مزرد نعم، وهو صدوق، وأبو مزرد هذا عبد الرحمن بن يسار، فهو معاوية ابن عبد الرحمن ابن يسار نعم، ثقة أو صدوق صدوق. قال عن سعيد ابن يسار، وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال لا خلاف في توثيقه، لا خلاف في توثيق ذلك، يعني يجمعه على توثيقه سعيد ابن يسار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما، يعني الله سيأتي، يعني ماذا تريد؟ قالت هذا المقام، أو هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله سبحانه وتعالى ألا ترضين أن تصل، أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك، هنا فذلك، فذلك لأن الخطاب لمن؟ للصلة، وصلة مؤنث، فذلك ليس بمضبوط الآن، فذلك بالكسرة في الكاف وتحت الكاف. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال الحديث رواه الإمام البخاري لكن قال بالرقم 4552، فليس بذلك الترقيم، إنما هو 4830، 4830 ليس بهذا الرقم يعني. وهذا الحديث صحيح يعني، أقصد يعني في البخاري ومسلم هو حسن. لما يقولون صحيح البخاري يعني ما ثبت ليس يعني الصحيح الذي اصطلح عليه الحافظ بن حجر، يعني ما اتفق به إلا ما نقلته الثقات عن مثله إلى منتهى العدول إلى منتهى بدون شذوذ ولا علة، ليس هو المراد هذا. الصحيح بمعنى الذي ثبت تام. وأما الاصطلاح هذا جاء بعده، فالصحيح كان عندهم الذي ثبت سواء كان حسنا أو كان صحيحا. فالآن السند حسن بل فيه إسماعيل ابن أبو ويس، لكن هذا قد انتقي من حديثه. فالمناسبة هنا ظاهرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بصلة الرحيم اعتناء فائقا، من حيث الآن صلة الرحيم هذا عمل، فجعل هذا العمل كأنه مشخص وأنه يتكلم ويشير هذا، ولا يعرف من العبادات أن الله سبحانه وتعالى خطبها أو هي كذلك بادرت بالخطاب، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، فتدل أولا على قرب يعني قرب تلك ذلك العمل من الله سبحانه وتعالى، كما قال قال هذا وذا هذا، يعني كما سأتي اسم إشارة يدل للقرب، فهو قريب من العرش، وسيأتي يعني أن الرحيم يعني تحت العرش الأخير الحديث في ذلك، فهو يدل على أن ذلك العمل عمل عظيم، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعله كشخص الذي يحدثه ويخاطبه ويشير ويتكلم ويقول هذا مقام وكذا وكذا إلى آخره. فمعرفة من العبادة حتى الصلاة أن الله سبحانه وتعالى خاطبها، والزكاة هي من أركان الإسلام، أنها أن الله عز وجل خاطب تلك الأعمال أو أن تلك الأعمال خاطبها الله سبحانه وتعالى، فهذا تدل على أن تلك الأعمال امتازت عن غيرها، وأن هذا العمل امتاز عن غيره عن غيره من الأعمال، حيث تكلم وأشار وإلى آخره. فلا يدل على عظم هذه الأعمال أو تلك السلاح عند الله سبحانه وتعالى، وهي لها منزلة رافعة، هذا من باب التنويه أن الله سبحانه وتعالى نوه رفعة تلك الأعمال الصالحة التي هي السلاح، وهي عظيمة ولها منزلة عند الله سبحانه وتعالى رفيعة. فالمناسبة ظاهرة، صلة الرحيم أي أن لها مكانة، من الأدلة التي تدل على ذلك أنها تتحدث تتكلم تشير إلى آخره، وأنها هي قريبة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أوصل بها من وصلها، وكذلك قطع بها من قطع يعني ستسبب في القطيعة. نعم، فالمناسبة ظاهرة، المناسبة فيها هنا ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لما خلق الله عز وجل الخلق، فقال العلماء خلق بمعنى قدر، خلقها هنا بمعنى قدر، معلوم أن الخلق هذا من مرتبة من مراتب القدر، فالقدر كم مراتب؟ 4، الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. فعبر بالمرتبة الدنيا والمراد بذلك العلم والكتابة، لأن يعني الله عز وجل يعني لما كان ذلك في علمه السابق تمام، لما قدر للخلق في علمه سبحانه وتعالى السابق ومما كتب في اللوح المحفوظ، لأن الآن خلق الله الخلق يعني في حين أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع السلة لم نكن نحن موجودين، لأن الخلق الآن يشمل كل الخلق، لذلك قال العلماء بمعنى قدر. لماذا الآن أوجب التأويل؟ لأن الخلق بمعنى المخلوقات جميعا، فهل كنا موجودين ها هنا؟ لا، فذلك قالوا مما قدر يعني علم وكتبه سبحانه وتعالى. نعم، هذا قول. وقيل لما خلق الله الخلق فهنا عام أريد بذلك الخصوص وهو خلق السماوات والأرض. لما خلق الله الخلق أي خلق السماوات وخلق الأرض، فلما فارها من ذلك قامت الرحم، قامت الرحم وقامت قياما حقيقيا. بعضهم قالوا إنما ذلك مجازا، هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو يوم القيامة كما يعني في قول سبحانه وتعالى قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء، فالفخذ والجلود والجسد يتكلم حتى الفخذ تفضح المنافقين يوم القيامة يقولون صليت لك، يعني كما في حديث ابن عمر في الصحيحين صليت لك وفعلت كذا كذا، قال ها هنا إذن يعني أسكت، فالفخذ بعد ذلك تتكلم وتقول إنما فعل ذلك لأجل الدنيا وكذا، يعني تفضح ذلك الشخص. فالله سبحانه وتعالى قادر على أنه يستنطق أي شيء، وكذلك جعل في أحد الإرادة يعني تهزى أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فوقها وأبي بكر وكذلك عمر وعثمان. نعم، إنما عليك نبي وشهيد وصديق وشاهدان، نعم، يعني الخلفاء الأربعة الثلاثة دون علي. نعم، فالله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. فمثلا يعني تذهب بنا في كتاب في الفتح، حتى في الفتح يعني يتأول تأويلا بعيدا، نعم، لأن في الحقيقة الأسماء في هذا الباب يعني عندهم شيء من تأويلة الباطلة. نعم، فقامت قياما حقيقيا، فقال سبحانه وتعالى ما، أي ماذا تريد، يعني قامت أرادت يعني المخاطبة ماذا تريد، ما هنا بمعنى ماذا تريد، حذفت الألف وعودت عنها بالهاء، نعم، هاء سكوت، ما أي ماذا تريد. قالت، هذا كذلك مما يؤيد أنه على حقيقة، لأن القول كما سبق بالإجماع إنما يتناول اللفظ والمعنى يعني معها، يعني قالت كلاما يسمع، وكلام لهوش فهو مفيد، كلام مفيد. قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، وهذا يدل على قرب تلك قرب ذلك العمل عند الله عز وجل، لأن قالت هذا، وهذا اسم إشارة للقرب، تقول هذا وتقول ذاك إن كان متوسطا القرب، وإن كان بعيدا للبعيد فتقول ذلك التي تدل على البعد، فذلك أبعد من ذاك وهذا أقرب. هذا يدل على أن مكانة الأسئلة ومقام العائد بالله سبحانه وتعالى من القطيعة فهو عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة رافعة. هل هذه المنزلة أرفع من العرش أم لا؟ الآن قال هذا مقام العائد، أي هذا مقامي. الآن السلة تقول هذا مقام، أي هذا مقامي، ذلك المقام التي أشارت لي هذا مقامي، لأن هذا مقام السلة. فقالت هي، فقال هذا مقام العائد بك من القطيعة. الآن هذا المقام التي هي هذا المقام الذي هو مقام السلاح الذي أشارت إليه الأسئلة، هل هو أرفع من العرش أو دون العرش؟ دون العرش، لأن العرش بالإجماع هو أعلى المخلوقات، كما قال ذلك الإمام ابن زمانين، نقل إجماع أن الله سبحانه وتعالى اختص العرش بالعلو والارتفاع. نعم، فيدل على قرب تلك ذلك العمل من العرش، فهو قريب جدا ذا منزلة رافعة. نعم، فهذا مقام، هي هذا مقامي الذي أشرت إليه، مقام العائد هذا هو. فهنا حذف شيئا، هذا مقامي، فيكون حذف البدل، هذا مقامي، ثم مقام هذا هو الخبر، هذا مقامي، مقام العائد بك من القطيعة، هكذا يكون المعنى. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، كما قال العلماء هذا من باب الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن كما قال سبحانه وتعالى هل جزاء الأحسن إلا الإحسان، وقال يعني وكذلك يعني بالعكس، وكذلك بالعكس، قال سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، وقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، هذا من جنس العمل. نعم أقصد يعني الجزاء من جنس العمل. وها هنا الوصال وكذلك القطيعة فهذه تدل أو تشمل الوصال الدنيوي وكذلك الأخروي، كما سيأتي أن الصلة من أسباب الرزق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينشأ له في أثره ويبسط له في رزقه فجس رحمه، فله أثر دنيوي. فمن وصل أوصله سبحانه وتعالى من رزقه وبسط فيه سبحانه وتعالى. أصل من وصلك أصله بالمادة الدنيوية وكذلك الدينية من حيث أن الله سبحانه وتعالى يوفقه. قال سبحانه وتعالى نعم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فكلما تقرب كل كان الله عز وجل يزيد له في توفيق. نعم. وكذلك القطيعة فأقطع من قطعك سواء كان بالمادة الدنيوية وكذلك الأخروية، يعني قد يكون هذا سبب من قطع الرزق، أو إن كان الله سبحانه وتعالى يعطيه لكن لا يجعل فيه البركة، هذا كذلك من القطع من حيث أنه ينفق وذلك المال يذهب بسرعة كأنه ليس بيش بموجود، كأنه ليس بموجود. نعم. وكذلك يشمل القطيعة التي تتعلق بالدين من حيث أن الله سبحانه وتعالى يخذله، من حيث أنه يخذله، فهذا كذلك يدل على أهمية هذه العبادة، وأن من وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى وفقه، وأن من لم يفعل ذلك فقطع رحمه خذله الله سبحانه وتعالى وعاقبهم بالقطيعة في الدنيا وكذلك في الآخرة. نعم. وقالها هنا قال فقرأوا إن شئتم إن لم تصدقوني فقرأوا إن شئتم، يعني هذا من قول أبي هريرة، فهل عسيتم إن توليتم، أي إن توليتم قال العلماء إن أعرضتم، وهو الإعراض بمعنى الإعراض، الإعراض عن قبول الحق والإعراض عن الدين، وعلى حسب، على حسب، فإن أعرض عن الدين كليا هذا لا شك ولا ريب في أنه فساد وكما سيأتي، لكن قد يكون الإعراض جزئي يعني في عمل من الأعمال. قال فإن عسيتم إن توليتم أي عن قبول الحق وعن العمل بالحق أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهذا يكون يعني كما قال العلماء أن السيئة تدعو سيئة أخرى، فقال إن توليتم أي عصيتم الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك سببا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بما عصوا، أشبه أنا الآية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فقتال المصلين ما كان السبب للعصيان، فهذا يدل على أن المعصية كما قال العلماء بريد الكفر، تدعو إلى الكفر وتدعو إلى النفاق وتدعو إلى ما هو أشر من ذلك. نعم. فكما قال هنا اقرأوا إن شئتم، فمن قطع رحمه فيعني لا يؤمن عليه أنه يفسد في الأرض ويكون ذلك السبب الذي هو القطيعة للتخذيل لذلك الشخص فيأتي بالأعمال السيئة التي هي أعظم من ذلك. نعم. وعند الحاكم أكمل الآية إلى قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. نعم. نكمل هذا الباب إن شاء الله بسرعة. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن زبير من أثبت الناس في صفيان الذي سيأتيه، وهو ابن عيينة رحمه الله تعالى، والحميدي صاحب سنة وصاحب عقيدة. قال حدثنا سفيان كما قلنا ابن عيينة، سفيان وحميدي عن سفيان ابن عيينة، حميدي عن سفيان ابن عيينة. قال عن أبي سعد وهو سعيد ابن مرزبان وكان ضعيفا حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، وغيرهم قالوا أنه ضعيف لكن يكتب حديثه يعني في شواهد، ولكن الذي يظهر أنه متروك والله أعلم. وكان مدلسا فوق ذلك، كان مدلسا تدلسه يدر، ضعيف وكذلك مدلس، أي معنى ذلك إذا قال عن أو أن أو قال أو ذكر من الصيغ التي لا تدل على التحديث وأنه سمع من ذلك الشيخ فلا يقبل، لا يقبل. وهو إيش قال؟ عن محمد، عن محمد، فهو ضعيف أصلا لو قال حدثني محمد لكان إيش؟ لا ينفعه. فوق ذلك قال عنه يعني الآن ممكن أنه ما سمع من ذلك المحمد، ومحمد هذا إيش؟ مجهول. قال عن محمد ابن أبي موسى وهو مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف. قال عن ابن عباس في ذن هذا الأثر إيش؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. فيه أبي سعد سعيد بن مرزبان وهو ضعيف متروك وملائكة مدلس، ومحمد ابن أبي موسى وهو كذلك مجهول ضعيف، مجهول عين لا يعرف. قال عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل، أي أنه يبين يعني مكانة السلح وأنواع السلح ومنها أنه ينفق على أولي الأرحام. قال وآتي وقال سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل. قال بدأ فأمرهم بأوجب الحقوق وهم إيش؟ الأقرب يعني من ذوي الرحم. قال ودله كما سأتي الحديث في الماضي يعني سأل رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني أحق الناس أن ينفق عليه، فقال العيال يعني الأهل، ثم قال العيال إلى آخره. نعم فالأقرب يعني. قال فأمرهم بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء وهو الإنفاق، هذا من أفضل الأعمال أنه ينفق، فيدل على أنه لا يبالي بذلك المال وأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل سيعقبه رزقا بعد ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وما تنفق من خير فهو يخلفه. نعم. قال فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل، المسكين الذي يملك لكن لا يكفي، وأما الفقير والذي لا يملك شيئا. الآن قد يكون بمعنى الفقير وقد يكون بمعنى المسكين حقيقيا، يعني في الآية أو مسكينا ذا متربة، هنا إيش المراد به؟ إيش هنا؟ الفقير ذا متربة أي صاحب التراب، لا يملك إلا التراب، ألا يملك شيئا. أو مسكينا ذا متربة أي ملتصق بالأرض دائما، أو قال العلماء ذا متربة ما له مسكن إلا التراب، ترابه هو بيته. هذا الآن مسكين بمعنى الفقير. وقد يكون معنى المسكين بمعنى بركوا فيكم من المسكين الذي هو يملك شيئا. فأما السفينة فكانت للمساكن، فكان يملكون إيش؟ سفينة، لكن ما عنده من المال ما يكفي، فقد يكون عنده سيارة لكن لا يستطيع أنه برطلفين يأتي بالبنزين وهذه الأشياء، وبيته يحتاج إلى شيء. فالذي يملك شيئا لا يدل على إيش؟ أنه مكتفي، أنه مكتفي. فالمسكين هنا قد يكون بمعنى الفقير الذي لا يملك شيئا أو الذي يملك شيئا لكن ليس يكفيه، وابن السبيل الذي انقطع السبل، المسافر الذي انقطع عنه السبل والمال. قال وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. تم الآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو علم الله عز وجل لمن كان له رحم كيف يصلها، كيف يصل تلك الرحم، بأنه ينفق على تلك الرحم، وهذا يكون من باب يكون صدقة ويكون سلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى الرحم صدقة وسلة، أي لك أجرا في ذلك لأن هذا من ذوي الأرحام، فإذا أنفقت عليهم هذا أفضل من أنك تنفق على المسكين. لكن لكل مقام ما يناسبه، فإن كان في حاجة ماسة فالمسكين يعني تقدم، وهذا يكون من باب العطف على ذلك المسكين وهو في الحاجة والتعاون على البر والتقوى، وإن كان هذا في يسر فيؤخر أمره، وإن كان من ذوي الرحيم فكل شيء يعني بكل شيء بما يناسبه. نعم تلك الأحوال بما يناسبها. قال علمه إذا لم يكن عنده شيء، يعني الآن إذا لم يكن مال ليس معنى ذلك أنه لا يصل الرحم، كيف يقول حتى بالقول، تم تصل كذلك حتى بالقول. قال فإما يعرضن عنه ابتغاء رحمة، فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك عن ما له من المال، فيعرض عنه ليس معنى ذلك أنه لا يعطي، يعني إعراضا عنه ليس له يعني يتولى عنه وليس عنده ما ينفق على ذلك الرحم. لكن ماذا بقي؟ قال إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي مال يأتي بعد ترجو من الله عز وجل، فقل لهم قولا ميسورا، فتكون إن شاء الله لما يأتي المال أبشر إن شاء الله سننفق يعني ما يلق بك وما تحتاج إليه، تمام، وتقول قولا ميسورا إن شاء الله، تمام، عن قريب سأتي بك المال، لا تقول يعني كما يعني قد يحصل يعني لبعض الذي ينفق، تمام، أو الذي لا ينفق، تمام، الله يفتح عليك، تمام، بالقصوى هكذا تأتي بإيش؟ بالقول الذي هو ميسور إن شاء الله لما سأتي المال، ما عندي الآن لكن إن شاء الله نلتقي ولا أنساك، تمام، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني يرزقك الرزق الطيب ويعينك، كلام طيب يملك ذلك الشخص إذا ما عنده مال، لكن يملك إيش؟ يملك لسانه، فيدعو لذلك الشخص، نعم، فيقول له قولا ميسورا، نعم. قال وعدة، ولكن الذي والله أعلم الذي يظهر عدة يعني عدهم، تمام، يعني بمعنى الوعد، وعد يعد، وعد يعد عدة ليس عدة، والله أعلم ليس بمشدد. قال عدة حسنة، قولا حسنة، وعدا حسن، كأنه قد كان، كأنه بذلك القول كأنك أعطيت ذلك لذلك الشخص. قال ولعله أن يكون إن شاء الله، كذلك من القول المسور، لعله سيكون إن شاء الله، إن لم يكن لعله سيكون. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا نصيحة لمن كان عنده مال، أي لا يبخل، ولا تجعل يدك مغلولة، مغلولة مقيدة كأنها عليها قيود ولا ينفق، كما قالت اليهود عليهم لعنة الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. حتى الآن عندنا مثلا في فرنسا تريد أن تصف رجلا بالبخ تقول أنت يهودي، تقول أنت يهودي، ففعلا كما في هذه الآية غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم يعني الآن موصوفون بإيش؟ بالبخل، نعم. فإذا كان عنده ينفق، قال لا تحدي شيئا، بمعنى لا تجعل يدك مغلولة، بمعنى لا يحدي شيئا، على نهى عنه سبحانه وتعالى لا تجعل. قال ولا تبسطها كل البسط، أي يعطي ما عنده، تعطي ما عندك كله، لا هذا وهذا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فلا ينفق كل الإنفاق وكذلك لا يمسك كل الإمساك، نعم. قال تعطي ما عندك فتقعد ملوما، يلومك من يأتيك بعد، يعني مثلا من الأهل نحتاج لك هذا قد أنفقت كل شيء، كم هؤلاء أولى الأهل، والأولاد كذلك يحتاجون لشيء، وكذلك ممكن أنت تحتاج لشيء فقد أنفقت كل شيء فتلوم نفسك يا ليتني أنفقت بعض المال ليس كل المال، نعم. قال ولا تجد عندك شيئا محصورا، أي قد حصرك من قد أعطيته، حصرك كأن الآن ما عندك شيء، الذي أعطيته حصرك جعلك إيش؟ بدون شيء من المال، نعم. لكن هذا وإن كان ضعيفا، وأورده الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، أبو حاتم أبي حاتم في تفسيره، وإن كان ضعيفا لكن هذا من باب التفسير، وهذا التفسير صحيح، الآن هذا التفسير وإن كان لا يثبت عن ابن عباس لكن هو صحيح، المعنى كلها صحيحة، نعم. فهذا هو ذلك الباب العظيم سيرة الرحم لبيان مكانة هذه العبادة العظيمة، وأن هي أنها عظيمة عند الله عز وجل ورافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعمل بالعلم، وإن شاء الله نكتفي بذلك القدر. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.